والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهر المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتاب الزكاة، ونحن لا نزال في زكاة الفطر وإخراجها وقت إخراجها وفضلتها ووجوبها أيضا، وجوب زكاة الفطر، لأن الحديث الذي ورد منسوخ كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا باب صدقة الفطر، يعني زكاة الفطر. حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال ليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر ساعة من شعير وساعة من تمر وساعة من حنطة إلى آخره، خمس من ما كان يأكله أهل المدينة ذلك اليوم. ولكن أتى معاوية بسمراء الشام فقال: أرى أنا مديني، يعني ربع صاع وربع صاع، المد ربع صاع، أرى أن مدين عن نص الصاع يكفي عن صاع شعير، يعني من السمرة، لأن هذه سمرة أصلية وحنطة والمرأة تعرف كيف تتصرف فيها، أما الشعير فيؤكل مبذول، يعني مثل عجينته ما هي مثل عجينة السمرة، فأرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من الشعير وصاعا من التمر. فرفض كثير من الصحابة رضي الله عنهم، من أبو سعيد وأنس وغيرهم، رفضوا أن ينصاعوا إلى قول معاوية، وقالوا: لا نزال نخرج صاع من شعير أو غيره أو حتى السمرة، نخرج صاع كامل ولا نمثله. وبعض الناس أخذ بقول معاوية. نعم. قال عبد الله: فجعل الناس عيد لهم الدين من حنطة. قال عبد الله: فجعل الناس عيد له مدين من حنطة، يعني ربع صاع ربع صاع، عيد الشعير صاع الشعير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعا من شعير أو ساعا من تمر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا خمسة أصناف كما ورد في الصحيحين. فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد، تخرج أفضل ضبط إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وإن أخرجتها قبل العيد بيوم ويومين جاز عند كثير من العلماء، يعني 29 و30 يجوز إخراجها على الفقير لأجل يتصرف هو، لأن الفقير إذا دفعت إليه قد يتصرف هو أيضا فيخرج زكاته مما أعطيته ومن صدقت عليه، أو يأكلها، لأن النبي قال: أطعموهم ذلك اليوم، أغنوهم ذلك اليوم بالأكل، أغنوهم ذلك اليوم بالأكل، يأكلون يشربون، أما الفلوس فلا تغني أحد، اخرج الفلوس، ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجزي، وليس الدين بالرأي ولا بالعقل ولا باستحسان ولا تجزي، قد لا يجد طعاما يشتري، قد لا يجد قر ولا يجد شيء ذلك اليوم، قد يقل الطعام والشراب والتمر وغيره، قد يقل الفلوس ما تغني، لا يأكلها ولا يستطيع أكلها لا هو ولا أولاده. الشاهد أن الاستحسانات مرفوضة. الرسول عين خمس أصناف من الزكاة، خمسة أصناف موجودة ذلك اليوم وموجودة حتى يوم القيامة عند المسلمين الحمد لله: الشعير والتمر والأقط والزبيب موجودة عند المسلمين كل يوم، لكن الناس رفضوا الآن رفضوا الناس أن يأكلوا الشعير، تعطيهم شعير يرفضون، ما يقبلون زكاة، ما يقبلون زكاة فطر ولا زكاة عن أموالك، تعطيهم شعير، تعطيهم تمر لا بأس، تعطيهم زبيب بعضهم ما يقبل حتى الزبيب، يقول الزبيب ما هو مأكوله، أعطيني عنب، العنب الرطب ما يجزي، ما يجزي فطرة، أو الأقد كذلك قد لا يأكلونه الناس اليوم، لأن الأقد لبن تجففه المرأة، لبن تطبخه المرأة، حليب تطبخه بقدر كبير، ثم إذا برد تأخذ بيدها ثم تحط في حصير، تحط حصير ثم تأخذ بيدها تحط، يسمى هذا اللي بيدها هذا ثور، يسمى ثور، وربما مر بكلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. هذا يسمى ثور الوحدة. تأخذ وتحط على الحصير ثم إذا نشف حطوا أكياس وقدمون الناس مع سمن، مع سمن بري أحسن طعام ذلك اليوم عند العرب. أحسن طعام الأقف مع السمن البري أحسن طعام عند العرب. لكن اليوم لا تأتي زكاة أقف كما به ارجع به، لا ما أريده لكن زكاة عطني بر ولا رز، بس ما يبون اليوم إلا أم بر حد وإلا رز، غير ما يقبلون لا شعير ولا أقف ولا حتى الزبي ما تمر يمكن يقبل، تمر إذا كان نظيف يقبلون. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن زكوان واحمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابو يزيد القولاني عن سيار بن عبد الله عبد الرحمن الصدفي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد وأحمد بن الأزرق، وأحمد بن الأزرق قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني، أبو يزيد الخولاني قال سيار بن عبد الرحمن، عن سيار بن عبد الرحمن قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم من اللغو والرفث. يقول ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، لأن الآدم بشر قد يلغو قد يرفث قد يفرط في صيامه، فهذه الزكاة تطهيره مما حصل. اللي حصل منك يا الإنسان وأنت صائم رمضان تكفره، هذه الزكاة اللي تخرجها معناها أنها فريضة، كما ورد في البخاري ومسلم أنها فريضة. وما أتى من الأحاديث أن الرسول قال مدام نزلت الزكاة زكاة الحبوب فإن زكاة الفطر إن شاء أخرجها إن شاء فهذا، وإن كان عدله أئمة من القرون الثلاثة إلا أنه منسوخ، الحديث سيأتي ولكنه منسوخ، وإن كان عدله ابن علي وغيره من الأئمة لكنه منسوخ. نعم. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، عاد وقتها اللي أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة فطرة مقبولة، وإلا فهي صدقة من الصدقات. إذا خرج خاص الناس العيد صدقة من الصدقات لا تعتبر زكاة فطر، ما تعتبر زكاة فطر يعني ولا تفي بما عليك الإنسان من الزكاة. نعم. من زكاة البدن، هذه زكاة بدن. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ولما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل قال حدثنا القاسم بن مخيمرة، القاسم بن مخيمرة قال قال عن أبي عمار، عن أبي عمار قال حدثنا قيس بن سعد، قيس بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر، فلما أنزل الله الزكاة زكاة الأموال قال إن شئتم أخرجوها إن شئتم لا تخرجوها، يعني زكاة الفطر. هذا الحديث صحيح ما في مطعن، وصححه اثنين من أئمة الجرح والتعديل من القرون الثلاثة، لكنه منسوخ. هذا الحديث منسوخ بأحاديث الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من، وكان يخرجها عليه الصلاة والسلام عنه وعن الحسن وعن فاطمة حتى لحق بربه، حتى لحق بربه، ونحن نأخذ بما لحق بربه عليه ودوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونجعل ما صح ويخالف هذا اللي مشى عليه يخالف نجعله منسوخا. هذه قاعدة المحدثين حتى لو صحوا رجال القرون الثلاثة، رجال اثنين من صححوه من رجال القرون الثلاثة، حتى لو صححوه يقول الحديث صحيح لا غبار عليه، ولكنه منسوخ بأحاديث أكثر وأحاديث درج عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بربي ويخرجها، يقول نحن عليها. نعم. ونحن نفعله، يقول لكننا نفعله لكن يفعلون يعني ما هو زكاة، لكنه زكاة لا شك في هذا، طهرة للصائم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن داود بن قيس الفراء عن عياد بن عبد الله بن أبي سر عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاع من هذا، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد لا زال أخرجه كما كنت أخرجه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عش. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن قيس قال عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير حتى الحامل يسن، حتى الحمل يسن أن تخرج عنه الإنسان، على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من زبيب. قال فلما قدم معاوية صار خليفة، معاوية صار خليفة للمسلمين وقدم المدينة، قال يا جماعة أرى أن مديني يعني ربع صاع وربع صاع، مديني من سمراء الشام تعدل صاع الشعير اللي عندكم هذا، صاع الشعير ما حد يأكله الحين، وصاع التمر وصاع الزبيب وصاع الأقط، مدين يعني نص صاع من البر اللي نأتي به من الشام يعدل هذا. يقول فأخذ به بعض الناس، صاروا يخرجون من سمراء الشام نص صاع عن الصاع. يقول فرفض أبو سعيد الخدري وأنس وغيره من كبار الصحابة، رفضوا رأي معاوية، قال لا أزال أخرجه كما كنا نخرجه على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نلحق نموت إلى الحق ربنا، حتى نموت ونلحق ربنا. وهذا هو الواجب على كل مسلم أنه يفعل شيء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ورد في الصحيحين وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي إنسان يغير هذا بشيء آخر استحسانا نقول لا مرفوض، نأخذ بما فعل الرسول ومقاله وما درج عليه وصحابته ونرفض ما جاء بعده حتى ولو كان أحلى وأجود وغيره، نرفض. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المازن قال دثنا عمر بن خف عن عمار بن سعد المازن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من سلت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن سعد بن عمار قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمار بن سعد، عمار بن سعد عن أبيه سعد بن عمار مؤذن الرسول عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت، السلت الشعير أيضا، السلت الشعير لأنه يحكي نبات الجبل، السلت أيضا اسم لأسماء الشعير. باب العشر والخراج. قال رحمه الله دثنا الحسين بن جنيد الدمغاني قال دثنا عتا بن زياد المروزي قال دثنا أبو حمزة أنه قال سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج عن الألاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخراج على المسلم، باب الخراج على الكافر، والزكاة على المسلم، الزكاة نأخذ الزكاة من المسلم ونأخذ الخراج على أموال الكفار إذا كانوا في بلادنا وفي ميثاق لنا معاهدة بيننا وبينهم، حتى لو نصارى أو يهود نأخذ من حدائقهم الخراج، عنده حدائق نأخذ الخراج منها، وأما المسلم نأخذ زكاة ماله، زكاة الحبوب والثمار. يقول ابن ماجه حدثنا باب العشر والخراج، باب العشر والخراج يعني نأخذ العشر ونأخذ الخراج، الخراج ما هو معامل ما هو مقنن يعني ما له حد معلوم، تأخذ من هذا تقول أنت عندك حدائق كذا ادفع كذا وادفع كذا، تفرض عليه ما تشاء، وأما الخراج فهو واحد، الزكاة واحد من عشرة. نعم. قال حدثنا حسين بن جنيد. قال حدثنا الحسين بن جنيد. قال حدثنا عتاب بن زياد. نعم. عتاب بن زياد. عتاب بن زياد. قال حدثنا أبو حمزة. أبو حمزة. قال حدثنا مغيرة الأزدي. مغيرة الأزدي. قال محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد. قال. قال عن حيان الأعرج. عن حيان الأعرج. قال حدثنا العلاء بن الحضر. العلاء بن الحضر رضي الله تعالى عنه، وهو دائما يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لجباية الأموال من البحرين وغيره، ولجمع الأموال وللزكاة، ويرسله أميرا على السرايا. العلاء بن الحضر رضي الله عنه مشهور، والذي يرسله أميرا على السرايا ويرسله يجلب الزكوات من الناس. فأرسله هذه المرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى البحرين، والبحرين ذلك اليوم عاصمتها الأحساء. البحرين ذلك اليوم ما نبتت البلاد اللي وراء الخليج اللي يسمى الآن دول الخليج، ما نبتت ذلك اليوم، إنما الأحساء اللي يسمى هجر هو الذي يأخذ منه الحبوب والثمار، يمون البلاد كلها، كانت حدائقه وثماره تمون البلاد كلها، يسمى هجر ويسمى الأحساء ذلك اليوم، ويسمى البحرين، يعني عاصمة لجميع ما وراء الخليج وما دون الخليج، هو عاصمة الأحساء. فيذهب العلاء بن الحضرمي إلى الأحساء فيجد الحديقة الكاملة بين أخوين، واحد مسلم وواحد على كفره، أما يهودي أو نصران أو كافر على كفره، فيأخذ الزكاة من المسلم ويأخذ الخراج من الكافر. قال باب الوسك، باب الوسك 60 ساعة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال دثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عبر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسك 60 ساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله الوسك 60 ساعة، الوسك 60 ساعة، يقول يعني أن 5 أوسق 60 300 ساعة، 5 أوسق نصاب للحبوب والثمار، 5 أوسق 60 ساعة عن 5 في 6 يقول 300 ساعة، تخرج منها 15، تخرج من 300 15 ساعة، الخراج 15، الزكاة منها. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس الأودي. إدريس الأودي قال عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري. أبو البختري سعيد بن فيروز قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوسك 60 ساعة، يعني 5 أوسق عندك 300 ساعة هي الزكاة، هي النصار. فإذا بلغت هذه الحديقة 300 ساعة وجب فيها 15 ساعة حق المسلم، وأما الكافر فلا، الكافر نأخذ من مالها الخراج بدون تحديد. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 ساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكد ما سبق حدثنا علي بن المنذر. علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله. محمد بن عبيد الله قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير. وأبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوسق 60 ساعة، يعني حددوا الوسق أنه 60 ساعة، وكل 5 أوسق 300 ساعة تخرج منها 15، هذا هو التحديد اللي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نصاب الحبوب والثمار 300 ساعة، وكل 300 في 15 ساعة. باب الصدقة على ذي قرابة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصدقة على القريب تكون صدقة وصلة، إذا كان قريبك الإنسان فقير صدق عليه حتى ولو قريب حتى لو أخوك وعيال أخوك الإنسان وقراء تصدق عليهم فتكون صدقة وصلة، أولنا صلة رحم وثانينا صدقة عند الله، فتجمع بين الأجرين، أجر لك أجر في صلة الرحم والثاني لك أجر في الصدقة. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال أبو وائل يعني قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها الثقفية، وكانت أغنى أهل الزمان، غنية، عندها من الحلي من الذهب والفضة ولا تزكي، ما تخرج زكاته عليه، الحلي الذهب والفضة التي تستعمله ما تخرج زكاته بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وعشر من نساء الصحابة رضي الله عنهم، عشر من الصحابيات من أغنياء الصحابة وعندها من الحلي من الذهب والفضة ولا يخرجن زكاة الحلي، زكاة الحلي ما يخرجن زكاة المال الذي تبيع به وتشتري تخرج زكاته، أما الحلي اللي تستعمله فلا تخرج زكاته بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول إن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله أن عندها أموال وعندها فقرة لأخيها أيتام لأخيها تنفق عليهم وعلى زوجها، ابن مسعود زوجها فتنفق على زوجها وعلى أيتام أخيها يكون الزكاة هذه واصلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن زكاتك إن أخرج زكاتك على زوجك وعلى أيتام أخيك هي صدقة وصلة، هي صدقة وصلة، وكانت تنفق نفقة تطوع وتخرج الزكاة لابن مسعود ولأولاد أخيها اليتامى الذين عندها. قال حدثنا الحسن بن محمد، ثم قال وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي ابن أخي زينب هو قال حدثنا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، بمعنى الحديث الأول أنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه أن عندها أيتام لأخيها ميت أخيها وأن مسعود فقير أيضا زوجها، قال زكاة تقع موقعه إذا أعطيت زوجي وأعطيت أيتام لأجري، قال نعم زكاة وصلة، هي صلة وصدقة تجمعين بين أجرين، صدقة لوجه الله وصلة رحم، فهذا لك أجرين يا زينب. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن آدم قال دثنا أبس بن غياث عن هشام بن عروة نبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله أيزيني من الصدقة أنا تصدق على زوجي وفقير وبني أخي لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال. قال نعم قال وكان السنة على يدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه في أيتام لأخيها عندها وزوجها بن مسعود كلهم فقراء وأنا أنفق عليهم أنا أكلهم يعني اليوم في نفقة اليوم أعطيهم إياه أكلهم وشربهم كل يوم بيومه لكن هذه زكاة هل أعطيهم الزكاة المفروضة أعطي زوجي وأعطي أولاد أخي الأيتام وإلا يكفي أني أنفق عليهم كذا أنفق عليهم تطوع قال إلا أعطيهم من الزكاة فهي لك صلة ولك قرابة القرابة صلة صدقة وصلة وغير القرابة صدقة فأنت تجمعين بين فضيلتين فضيلة أنها صدقة وصلة أنها صلة صلة رحم وصدقة معنى هذا أن كل من كان عنده أولاد أخت أو أولاد أخ أو شيء من هذا يتامى أو شيء أو فقراء أو ما هم يتامى لكن أخته فقيرة وأولادها فقراء أنه يعطي زكاة ولا مانع من ذلك فإنها صدقة وصلة كما فعلت زينب الثقفية صدقة وصلة تعطي أولاد أخيك تعطي أولاد أختك سواء كان ميت أو حي تعطيهم إذا كانوا فقراء من زكاتك الإنسان وتجزي إن شاء الله. نعم. قال وكانت سنة على يدين. تقول زينب زوج من النبي عليه زينب بنت أم سلمة زينب أم سلمة تقول كانت زينب الثقفية صناع إلى دين يعني تشتغل بيدها ويأتيها من المال كل إنسان يشتغل تعالى الله وتقدس يرجو بركة الله وثمرة البيع والشراء إلا يرزقها الله. اشتغل بيديك الأنبياء كلهم ما يأكلون إلا من عمل اليد من عمل يدك الإنسان. اشتغل وتأكل وتقول أنا صناع اليدين أو صناع اليدين يعني تشتغل بيديها وتكتسب من الصناعة. أما ذا تبيع تشتري أو تشتغل شيء آخر أو كذلك. باب كراهية المسألة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره ويبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهة السؤال. ما هو كراهة التنزيه، كراهة التحريم. أن الإنسان يسأل الناس وهو شاب يستطيع أن يكتسب، تسأل الناس الناس ربما أعطوك أو منعوك وأنت شاب تستطيع أن تكتسب، حرام عليك هذا. حرام كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، حرام التحريم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شخص شديد شاب يسأل فقال تسأل وأنت بهذه الصفة، تعال تعال اذهب فأتني بما عندك من المال. إيش عندك؟ قال عندي كذا وكذا. قال هاته فجابه وباعه بالدرهمين، قال خذ هذا الدرهم أنفقه على أهلك وهذا الدرهم اشتر به فاس واشتر حبل ولا أشوف 15 يوم، لا أراك اصحى ما أشوف 15 يوم. فأخذ الدراهم أنفق درهم على أهله والدرهم ذهب إلى الجبل واحتطب وصار يحتطب 15 يوم حتى اكتسب مال، حتى صار يزكي من المال أيضا. ثم أتى الرسول عليه ثياب نظيفة وعليه مثل لباس عظيم ووجهه منور من الري والغنى. قال هكذا، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذت بإرشادك فأغناني الله. قال ما في شك أن الذي يأخذ توجيهات النبوية أن الله يغني. الشاب ما يحل له أن يسأل وهو يستطيع أن يكتسب. تستطيع أن تكتسب مال لا تسأل، لأن السؤال خدوش في وجه الإنسان. السؤال يأتي يوم القيامة خدوش، ربما أعطوك ربما منعوك، فأنت تخفف لحم وجهك الإنسان يوم القيامة تأتي بذي الوجه الديب نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا علي. يقول حدثنا علي قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد سمع حوله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يأتي أحدكم فيأخذ حب أحبله ويذهب إلى الجبل ويحتطب ويأتي يبيع كل يوم حزمة، كل يوم حزمة، الحزمة عاد درهمين بثلاثة دراهم بخمسة دراهم إلى 10 إلى أقل أو أكثر، لكن كل يوم يكتسب 5 دراهم ولا أقل أو أكثر ويجمع ويجمع ويجمع ما يأتي عليه 10 أيام أو 15 إلا عنده كل عنده أموال. لا شك أن عمل اليد إذا أردت وجه الله والدار الآخرة والاستغنى عن الناس أغناك الله، من استغنى عن الناس أغناه الله. قال رحمه الله تذن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول أحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا محمد بن قيس محمد بن قيس قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول من يتقبل مني واحدة اتقبل له الجنة. قال انا يا رسول الله. قال لا تسأل احد، لا تسأل الناس مرة واحدة. يقول فكان ثوبان يسقط صوته من ناقته ولا يقول أحد اللي يمشي تحت الناقة عطني، ينزل هو ويأخذه ما يقول للناس عطني، يعني إلى هذا الحد ما يقول أعطني صوتي يا فلان، ما يسأل حتى صوت اللي ما في شيء ولا في أثم ما ينزل ويأخذه. نعم. باب من سأل عن زهر غناء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكسرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكسر. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من سأل الناس تكثر. عنده مال ولكن بيزيد زيد زيد زيد، يتبع هذا يشحذ، يتبع هذا يشحذ، يروح للأبواب يطرقها، يروح للأمراء وغيرهم يطرقونها، تكثر. ولا عنده ما يغني، عنده أموال تكثر، يبي يسأل يسأل يجمع المال وتكثر فيه، ولا عليه من أحد. هذا وش اسمه عند رب العالمين؟ ما مصيره؟ يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة بن عبد العزيز بن عمرو قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة. يقول: من سأل الناس أموالهم تكثر، يعني عنده مال يريد أن يزيد ماله، يزيد يزيد من ماله، يسأل علشان يجمع مال، يجمع مال، يجمع مال. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل من جار جهنم، يسأل من نار جهنم، نعوذ بالله. فليدع أو يكثر، فليقل أو يكثر. تريد جهنم تقل منها أقل، تريد تكثر من جهنم أكثر من جهنم، أنت تسأل من جهنم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي، ذو مرة سوي قوي، يعني قوي يستطيع أن يكتسب. ولهذا يقول الفقهاء: من أحيل على ملي فليحتال. من هو الملي؟ هو الذي يستطيع أن يكتسب بماله، بنفسه، ببدنه أو بجاهه أو بماله، هذا الملي. الإنسان يستطيع أن يكتسب ببدنه ويستطيع أن يكتسب بماله أو بجاهه، هذا غني. لا تحل الزكاة لغني ولا لمرة سوي، يعني قوي شد جديد، جديد البدن وشباب، فلا تحل له الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي القلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال وله ما يغنيه جاءت مسالته يوم القيامه خدوشا او خموشا او كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال عن حكيم بن جبير، سفيان الثوري يعني، قال حدثنا حكيم بن جبير قال محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو من سأل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سأل وعنده ما يغنيه جاءت مسأله خدوشا في وجهه، يعني نعوذ بالله عظام تخطف خدوش، جروح جروح جروح في وجهه، الناس معافين وينتظرون القضاء، وهذا يروح يحكك وجهه لأجل أنه سأل الناس يوم القيامة، جاءت مسألة يوم القيامة جروحا في وجهه، يعني جروح جروح جروح نعوذ بالله، حتى أن الناس يكرهون وجهه نعوذ بالله، مثل وجه الذيب المنشلة. يقول: فقال إن شعبة لا يروي عن فلان، نعم، وجبير. قيل: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما. قيل: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو ما يعادلها ذهبا. ذلك اليوم يغنيك الإنسان 50 درهم، لا شك أنها كاليوم اللي عنده 50 درهم أو عنده ما يعادلها صرفها ذهب أنه غني. لكن اليوم من هو الغني؟ اليوم من هو الغني؟ حتى اللي 100,000 يعتبرون أنه غني، ولكن أنا أرى أن اللي عنده 50,000 أنه غني، اللي عنده 10,000 غني، ما يجي يسأل الناس. اللي عنده ما يغنيه، ما يغنيه يكفيه هو أهله بحيث يأكل ويشرب، لا يجوز له المسألة، لا تحل له المسألة، ولا نحدد مال، ما يجوز تحديد المال في يومنا هذا، لأن الناس اليوم انهمكوا نعوذ بالله بالسؤال، حتى لو عنده أموال، أموال مكدسة إلا يسأل، كثير من الناس يسأل وهو غني، أغنى من الأمراء ومن الأغنياء. نعم. قال رجل لسفيان ان شعبه لا يحدث عن حكيم بن جبير. قال رجل لسفيان الثوري ان شعبه لا يحدث عن جبير، قال سمعناه من غيره، سمعناه من جبيد اليامي، من جبيد اليامي عن محمد بن عبد الرحمن، يعني اتينا بسند اخر. هكذا المحدثون اذا طعن في شخص قال احنا نرويه بسند اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح. نعم. باب من تحل له الصدقة. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لقادم في سبيل الله، أو لقرين اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأداها لغني أو قارم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا تحل الصدقة لخمسة. لا تحل الصدقة اللي هي زكاة المال، ما تحل لخمسة، لا تحل إلا لخمسة، لا تحل زكاة المال إلا لخمسة. قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة لا تحل إلا لخمسة: منهم الغارم الذي أصلح بين الناس وتحمل حمالة فإن الزكاة تحل له حينئذ، يستحيطها من بيت المال. والثاني لعامل عليها، وعامل عليها تحل لأن الله أعطاه، قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ثمانية أصناف الذي حددهم الله للزكاة أنها تحل لهم زكاة المال. اثنين العامل عليها والغارم. نعم. أو لغازي في سبيل الله يريد أن يغزو وليس عنده ناقة يشتريها، أو أثاث يريد أن يعطى من الزكاة لأجل يحمل نفسه على ناقة وعلى أثاث الناقة ويسافر جاهز في سبيل الله. هذه ثلاثة. أو لغني اشتراها بماله، أو تحل لغني اشتراها بماله، اشترى الزكاة بماله، يعني شخص فقير أعطي الزكاة وقام الغني هذا واشتراها فإنها تحل له، أو وصلت إليه إرثا، أو وصلت إليه إرثا، يعني آتي الزكاة أخوه أو أبوه ومات ثم ورثها منه فإنها تحل لحينئذ، لأنها تدخل غصب رغم أنفك، تدخل في مالك الإنسان، الميراث يدخل في مالك غصب عليك رغم أنفك حتى لو أنت غني يا سلمان. أو فقير تصدق به فأهداها لغني، أو فقير تصدق بها عليه فأهداها إلى غني فعلى جاهز. باب فضل الصدقة. قال رحمه الله دثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون عذا من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. نقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل الصدقة، يعني إخراج الزكاة من مالك الإنسان، إخراج الزكاة. يقول رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد، نعم الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بصدقة، صدقة طيبة من مال طيب حلال ولا يقبل الله إلا الحلال، ما تصدق من شيء حرام أو مغشوش أو من ربا أو من أشياء تأخذها من هاي أو من زحف أو من شيء، فصدق بمال حلال. ما تصدق المسلم بمال من الحلال إلا تقبلها الرحمن بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، يدي يد لربنا يثبتها حقيقة كما جاءت دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ربنا يدين تعالى وتقدس، بل يداه ملأ ينفق كيف يشاء، فيدي ربي ملأ ويده اليمنى ويده اليسرى كلها يمين. فإذا صدق عبد من عباده بصدقة من مال طيب يعني حلال تقبلها الله، ولا يقبل الله إلا الطيب، ما يقبل الله إلا الحلال، الحرام ما يقبله، يرد عليك الإنسان، فتقبلها من مال طيب تقبلها الله تعالى وتقدس ورباها تعالى وتقدس كما يربي أحدكم فلوه المهرة. العرب عندهم الخيل هي العز عند العرب، العز الخيل. فإذا ولدت الفرج فرجت مهرة قام يربيها ويحن عليها ويعطيها من الحليب حتى تكبر، أما أنه يركب عليها أو يبيعها بأكثر من وزنها ذهب لأنها غالية الفرج. يقول يربيها كما يربي أحدكم فلوه، يحرص العرب على الفلو يربونه يربونه، أما يبيعها وتغنيه أو يركبها في سبيل الله. الشاهد كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله من الإبل، أو فصيل الناقة من ولد الناقة من الإبل حتى تصيب أمثال الجبال، يربيها ربك تعالى وتقدس منا وكرم وفضل لعبده الضعيف المسلم. إيش مسكين يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون أمثال الجبال يوم القيامة، يأتي وهي مثل الجبال في صحيفة يوم القيامة وفي موازينه، فيدخل الجنة بسبب هذه الصدقة التي أخرجها. قال رحمه الله دنا علي بن محمد قال دنا وكي قال دنا الأعمش عن خيثمة عن أبي بن آدم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فيستقبله النار، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشاما وينظر أن أشام منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ومن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قيثمة قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عدي إن الله تعالى ما من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى وتقدس تكليم يليق بجلاله وعظمته، هذا فيه إثبات الكلام لرب العالمين وأنه يخرج منه وأنه يسمع كلام رب العالمين. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويا فضيلة من يكلمه ربه، يا فضيلة ويا عز ويا شرف من يكلمه ربه. بعض الناس يصد عنه تعالى وتقدس، ثلاثة لا يكلمهم الله ويقول ثلاثة لا يكلمهم الله ويقول ثلاثة لا يكلمهم الله. ليش؟ لأنه عقاب نعوذ بالله، سجود رب العالمين عن العبد المسلم هذا عقاب نعوذ بالله. فيقول النبي هنا ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمك بلغتك الإنسان، وقيل باللغة العربية يوم القيامة، لأن الناس يتكلمون بالعربية يوم القيامة ويدخلون الجنة ويتكلمون باللغة العربية، فاللغة السائدة هناك اللغة العربية. فيكلمهم ربهم ليس بينهم وبينه ترجمان، فينظر الرجل يريد أن يشوف يقي فلا ينظر أمام ما يرى إلا جهنم، ينظر يمنه ويسره ما يرى إلا ما قدم. إن قدمت شيء فترضى اليمينك صدقتك، يسارك صدقتك، يمأضاه على ظهر صدقتك، ثم يتقبلها ربك تعالى وتقدس. والشاهد إن هاتين صفتين اليدين لرب العالمين نذيك بجلاله وعظمته نثبتها حقيقة ومعنى واسما، نثبتها لرب العالمين إثباتا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس، ونثبت الكلام أنه يتكلم بما شاء تكلم ويتكلم بما شاء حتى يكلم الناس يوم القيامة ليس بينه وبين أفراد الناس ترجمان، كل فرد يكلمه الناس يحسبونه، كل إنسان يحسبه يكلمه وحده، والرب يتكلم العالم كلها بلحظة أو أقل من لحظة. ربنا تعالى تقدس يكلم عباده جميع من على وجه الأرض يكلمهم بلحظة، وكل فرد منا حسب يكلمني أنا الحالي، وهو يكلم العالم كله كلها اللي بين يديه يكلمه بأقل من لحظة تعالى وتقدس. ليس بين منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أمامه ما يرى شيء، يرى أما جهنم وإلا يرشد، ينظر هنا ينظر هنا، فاتقي إنسان ما أمامك من جهنم ولو بنص تمرة، شق تمرة ولو بنص تمرة، يجي سائل أعطوا تمرة أعطوا نص تمرة أعطوا تمرتين أعطوا حب بر أعطوا رز أعطوا طعام إذا أكل. الحين من المشكلة أنه يطق بابك وتعطيه طعام يرفض يقول أعطني فلوس ولا ما أقبل، هذه مشكلة الناس اليوم نعوذ بالله. حتى البطر حتى الفقراء أصابهم بطر، والعزة ما يأخذ إلا شيء يابس، أما يابس وإلا فلوسنا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصه بنت سيرين عن الرباب من رائح بنت سليم عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون قال حدثنا حفصه بنت سيرين قالت عن الرباب بنت ام الرائح قالت عن سلمان بن عامر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الصدقه على المسكين صدقه والصدقة على المسكين القريب صدقة وصلة كما تقدم أن الزكاة إذا أعطيتها الإنسان فقير فهي صدقة لكن إذا أعطيتها إنسان يقرب لك الإنسان قريب لك صار صدقة وصلة فلك أجران. نعم باقي شيء اقرأ حديث بس. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسن عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى فخلى به عثمان رضي الله عنه فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعد ما قد مضى؟ فقال فلما راى عبد الله انه ليس له حاجه سوى هذا اشار الي بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اقد للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطيف عليه بالصوم فانه له وجاء. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهى من كتاب الزكاة وفضلها وإخراجها وأن الله تقبلها بيده تعالى وتقدس وأن حتى القليل ظلف شاة نصف تمرة يقبله تعالى وتقدس فهذا كله فضل من الله تعالى وتقدس ومنه وكرم. هنا يقول كتاب النكاح انتقل إلى كتاب النكاح من الزكاة إلى النكاح. النكاح لغة هو التشابك يعني الرجل مرة تشابكوا يسمى تناكحوا الأشكال تشابكت يسمى تناكحت. النكاح في اللغة التشابك كون رجل مرة يتشابكان عريانين أو غير عريانين وتشابكت الأشكال يعني تناكحت الأشكال يعني تشابكت. وشرعا هو عقد النكاح الصحيح عقد بشروط وولي عقد النكاح الصحيح الذي يتوارثان به عقد النكاح الصحيح الذي ليس له معرض المرأة ليس لها عيوب والرجل ليس له عيوب وما ذلك. فالشاهد أنه عقد النكاح الصحيح هذا النكاح النكاح عقد النساء وقيل أنه الوطي بعضهم يطلق النكاح على وطي المرأة وبعضهم يطلقه على عقد الصحيح أنه على أن العقد مع الوطي كله يسمى نكاح. فالشاهد أن النكاح فضيلة فضل للشباب من استطاع منكم الباءة يعني الصدقة يعني المهر فليتزوج. استطعت منك أن تتزوج وعندك ما تزوج ما تستطيع فعليك بالصوم فإنه له وجاء يعني يقطع تعالى وتقدس الشهوة. الصوم إذا صمت الإنسان وتابعت الصوم يقطع الشهوة ما عاد يصير معك شهوة الإنسان والوجاء هو دق الخصيتين دق عروق الخصيتين حتى تنشف العروق فإذا نشفت ما عاد تشتهي الإنسان ولا عاد يخرج مني ولا تحس بشهوة ولا تحس بشيء. إذا دقت العروق عروق الأنثيين بإذن الله نشفت صار ما عاد تشتهي الإنسان لا تشتهي النساء ولا عاد تحس بشهوة ولا عاد تحس بشيء. فالصوم مثل الدق مثل دق العروق عروق الأنثيين. شبهه الرسول الصوم بأنه يدق عروق الأنثيين كما أنه لو دقت عروق أنثيك الإنسان فعلا فإنه يموت تسوم الشهوة ويموت قيام الذكر ما عاد يقوم والشهوة ما عاد تحس بها الإنسان لأن العروق تلفت. العروق اللي تغذي الشهوة وتغذي المني وتخرج المني إلى الأنثيين وتجعله تخرج إلى الذكر هذه كلها نشفت وما أتت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل النكاح. الرسول حث عليه وذكر أحاديث كثيرة في فضله يقول ابن ماجه حدثنا عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر قال حدثنا علي بن مسهر قال عن الأعمش عن المعمش قال عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن علقمة بن قيس النخعي أيضا قال كنت مع عبد الله بن مسعود من يقول علقمة بن قيس النخعي صاحب المسعود يقول كنت مع عبد المسعود في الحج في ميناء وعثمان رضي الله عنه هو الخليفة فلما رأى عبد الله بن مسعود اختلى به ودعا قال تعال يا ابن مسعود هل ألا تحب أن أزوجك بكرا تعيد لك شبابك أول وتذكر أيامك الأهل فلما رأى أن حاجة عثمان رضي الله عنه أنه في النكاح ومن النكاح قال علقمة تعال أول برزه لحصل هناك سر أو شيء في السياسة أو شيء في هذا فأخر علقمة بعيدا فلما رأى أن حاجته في نكاح ومن نكاح قال تعال علقمة علشان يروي عنه فقال وما يدريك يا أمير المؤمنين أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني الصداق فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن للفرج غض البصر ما عاد تشتهي الإنسان بصرك معه لأنك غض لكبيت الإنسان بحلال أولا أنك تنزل شهوتك بحلال وثانيا أن هذا الحلال يكتب لك في صحيحك انظر الكرم والجود والمنة من رب العالمين تعالى وتقدس أن تنزل شهوة لذة تنزلها بشهوة لك ومع هذا تكتب حسنات يوم القيامة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قال لنا حسنات قال نعم لو حط لو وضعها في حرام تكتب عليه قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في حلال تكتب له حسنات شوف المن والكرم غاية الجود من رب العالمين أنك تنزل شهوتك الإنسان بامرأتك ومع هذا تكتب في صحيفتك حسنات يوم القيامة هذا جود وكرم من رب العالمين تعالى وتقدس من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج معلوم الأساس عنده أنثى وقضى حاجته لا ينظر إلى بنات الناس ولا يرفع طرفه ولا يشتهي بنات الناس لا سيما إذا كانت ملامة له غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني الصوم ينشف عروق الخصيتين الأنثيين فلا عاد يشتهينا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم فمن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عيسى بن ميمون قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم النكاح من سنتي النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا جواب لأناس أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقالوا عملهم قالوا كيف احنا ما ما احنا عباد كيف نصل الى الدرجات العلى وكيف وكيف وليش ما نتقدم الى واحد منا ما يتزوج النساء الثاني ما ياكل اللحم الثالث ما ينام بالليل الرابع ما يصوم ما يفطر ابدا فبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام وقال انتم الذي تقولون كذا وكذا قالوا نعم قال انا اصوم وافطر وانام واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللي يرغب عن سنتي عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعزف عن النساء ويتزوج بعض الناس الى اليوم يعزف عن النساء يقول لا النساء ما الامال لزوم بالنساء تكذب لك لزوم لكن شو عاد وش اللي وش السر اللي ده امه بخل نعوذ بالله بعضهم ما يتزوج بخل ما يبيع فلوس ما يعطي مال بخل ويترك نفسه بشهوته ويترك الزواج نعوذ بالله بخل ما يبي يعطي الناس مال ولا يعطي شيء مع انه قد لو بحث قد يجد من لا ياخذ منه مال كثير او شيء من هذا جائز هذا فالشاهد ان الرسول قال من انا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح من سنن المرسلين النكاح من سنن المرسلين تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم. ثم قال عليه الصلاه والسلام تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه تزوج في حديث ابي داود تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه عليه الصلاه والسلام يفخر بكثره امته عليه الصلاه والسلام لان موسى ياتي اسد الافق جماعته ياتي محمد اسد الافق وزياده ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأمر أمته أن يكثروا من النسل، كثر عندك مال تزوج بنتين، تزوج أربع، اجمع بين، بس الكلام على العدل، اعدل بينهم، تزوج كل واحدة خل معها سر علشان تفخر، يفخر بك رسولك عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.